السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. قال سبحانه وتعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قالها الله تبارك وتعالى لمن يمشي في الأرض مرحا، أي متكبرا. فالله تبارك وتعالى من صفاته أنه المتكبر، ومن أسمائه المتكبر، ولا يقبله من أحد أن يشاركه في صفته سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني شيئا من ذلك أدخلته النار. إن المتكبرين يأتون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا. لما كانوا يتكبرون في هذه الدنيا جعلهم الله أذل الناس في الآخرة. ومن رؤوس المتكبرين فرعون، لما قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. تكبر على أمر الله تبارك وتعالى. إبليس أول معصية وقع فيها وأفسدت عليه دنياه وآخرته الكبر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الملك الذي امتنع عن متابعة إبراهيم لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا كان الأمر كذلك، فالكبر صفة ذميمة، لا ينبغي الإنسان يتكبر، وإنما يتكبر من يملك ذلك، من له الحق أن يتكبر، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. أما هذا الإنسان الضعيف يتكبر على ماذا؟ يذكرون أن مالك بن دينار مر عليه أحد القادة يمشي متبخترا متكبرا، فغضب مالك بن دينار وقال له: يا هذا، إن هذه مشية يبغضها الله، إن ما تمشي بهذه الطريقة، إن هذه مشية يبغضها الله. فغضب وقال: ويحك، أما تعرفني؟ كيف تخاطب أنا فلان، أنا قائد. قال: ويحك، أما تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك حق المعرفة، ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل العذرة؟ صحيح، يتكبر على ماذا؟ قال: أولك نطفة مذرة، نطفة مذرة قذرة تلقى في القمامة، أولك نطفة مذرة، آخرك إن لم تدفن جيفة قذرة ريحة منتنة، وأنت الآن في جسدك تحمل العذرة، على ماذا تتكبر؟ وما أجمل من قال: يتكبر الإنسان تؤذيه بقة وتقتله شرقة. ويتكبر على ماذا يتكبر الإنسان؟ المتكبرون يأتون يوم القيامة أذل ما يكونون سبحان الله. والمتكبر يكون فوق ويرى الناس أسفل منه، ويوم القيامة سيكون العكس، الناس يرونه أسفل منه جزاء وفاقا. أبدا جزاء وفاقا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كل بيمينك. أمر لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، لا أستطيع أكل بيميني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، يعني دعا عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال لا استطعت. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه انشلت يده، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. يعني الذي منعه من الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبر. فالكبر صفة ذميمة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأنه يحب أن يعظم، فيه كبر في نفسه، شيء في نفسه علو يرى أنه غير الناس، يقول فليتبوأ مقعده من النار. وهنا مسألة وهي قضية القيام للداخل، هل يجوز القيام للداخل؟ تأتي هنا لا بأس. يقول أهل العلم إذا كانت هناك مصافحة فيقوم له، أما إذا جاء ليجلس فلا يقام له. وأيضا الإشكالية ليست في الذي يقوم للداخل، الإشكالية في الداخل نفسه، أنه إذا دخل أحب أن يقوم له الناس، إذا خرج أحب أن يقوم له الناس، فإن لم يقوموا شعر بالحزن. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر الذي يمقته الله تبارك وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يبتعد عن الكبر بشتى أنواعه، يبتعد عن الكبر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون نعله جميلا وثوبه جميلا، أهذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، بطر الحق أي رده، أن يرد الحق ولا يقبله، وغمط الناس احتقار الناس. هذا هو الكبر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهو الذي منع الكفار أن يقبلوا دين الله تبارك وتعالى، الكبر. الأخنس ابن شريق أتى عمرة ابن هشام وهو أبو جهل فقال له يا أبا الحكم لا يسمعنا أحد، أمحمد صادق أم كاذب؟ أعطني رأيك، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل للأخنس والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو عبد مناف بالسقاية والرفادة والحجابة والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجاثينا على الركب، أيوة قالوا منا نبي أن يدرك هذا؟ لا والله لا نصدقه أبدا. ما الذي منعه؟ كبر. ولذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مسليا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما الذي منع فرعون من اتباع موسى؟ الكبر. ما الذي منع النمرود أن يتبع إبراهيم؟ الكبر. ما الذي أصاب قارون؟ الكبر. ما الذي منع كفار قريش؟ الكبر. ما الذي منع إبليس أن يسجد لآدم؟ الكبر. فإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبتعد عن الكبر بشتى صوره، خاصة أن الله جل وعلا يبغض المتكبرين، لا يحب الله المتكبرين. إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها، استكبر عن آيات الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا يحبهم الله تبارك وتعالى، بل يحب الله تبارك وتعالى العبد المتواضع الهين اللين المستقيم، هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا جدا، حتى إن الجارية لتأخذ بيده فيمشي معها صلى الله عليه وسلم. أما المتكبرون الذين يرون أنفسهم فوق الآخرين فهؤلاء شأنهم بعيد عن شأن الأنبياء وعن شأن الصالحين وعن طريقتهم وحياتهم. إن التواضع عكس الكبر وضد الكبر وصفة الأنبياء، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. أبدا، أنت تتواضع الله يرفعك، إن شاء الله لست أنت، لكن البعيد يتكبر فينزله الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتواضع لله وأن لا نتكبر على آيات الله تبارك وتعالى. وإنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لما نزل قول الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كان هذا حال المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنهم يسمعون ويطيعون ولا يتكبرون على أمر الله تبارك وتعالى. وإنما يتكبر على آيات الله تبارك وتعالى كل كفار عنيد. ومما يعين الإنسان على الابتعاد عن الكبر أن يتذكر ما هو الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله تبارك الذي خلقك من نطفة من مني يمنى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هذا أنت أيها الإنسان، تتكبر على ماذا؟ وكما قيل اعرف قدرك واعرف قدر الله، واعلم أن المتكبر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا أبدا أن ننازع الله في ذلك. وإنما يستحق التكبر من كان أهلا له، ولا أهل له إلا الله سبحانه وتعالى. فكل من عدا الله لا يستحق أن يكون متكبرا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأبعدنا عن الكبر وأهله، وجعلنا من المتواضعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.